فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى اتنين له، لا يشرك بعبادة ربه أحد، يبقى الإخلاص، تحقيق الإخلاص لله عز وجل، وفليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة. يبقى لابد أن يكون مخلصا في العمل لا يشرك مع الله أحدا فيه، ولا بد أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشرك في العمل سقط، وإذا أخلص في العمل وابتدع سقط، ولا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الصلاة جاهزة؟ طيب نعم. طيب نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل ادخل. السلام عليكم. اسمعك. ايوه اي تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. والله اني احبك لله. احبك الله. جزاك الله خير. واقبل يديك وراسك. والله الله يحفظك. العفو. واسالك ان تدعو الله سبحانه وتعالى لي بالثبات. ثبتني الله واياك. الله يحفظك. تفضل. في لو سمحت يا شيخ، عندي يعني بعض الاسئله كده. في احنا بنسمع اليومين دول يعني من بعض يعني في جماعه كده بيقدحوا في العلماء، يعني امثال حضرتك والشيخ حسان والشيخ يعقوب والناس ديت. مش عارف كنت حضرتك يعني تسمع عن المساله ديت ولا يعني نرجو من حضرتك يعني ايه انك توجه لهم بعض النصائح. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبه للامام في الصلاه، بالنسبة احنا نسمع ان الامام ده يعني دايما بيكون مسؤول عن المأمومين. الامام يعني الامام. نعم. الذي يصلي بالناس. نعم. بيكون مسؤول عن المأمومين، وبيكون احنا هل الامام مثلا ملوش فضيلة يعني له مثلا يكون له مثلا ثواب اكتر مثلا، او يعني ما سمعناش ان هو له فضيلة يعني. لان انا يعني الناس يعني بيحبوا ان انا نصلي بيهم، بس انا يعني متخوف من مسألة الامامة دي. نعم. وبالنسبة للحديث كنت سمعت من بعض الدعاء يعني حديث علموا أولادكم حب نبيكم، فيعني ما مدى صحة هذا الحديث؟ وحديث آخر أن آدم لما أنزل إلى الأرض وأراد أن يتوب دعا الله سبحانه وتعالى بحق محمد يعني، فسأل الله صلى الله عليه فسأل الله سبحانه وتعالى كيف عرفت ذلك؟ فقال إني رأيته. يمكن حضرتك تكون سمعت يعني مكتوب على ساق العرش وبتاع. ماشي ماشي. طيب ماشي ان شاء الله. نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله. يا سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو اسحاق الله يحفظك. ربنا يبارك في علمك ان شاء الله. وفيك يا اخي الكريم. كان لي ثلاث اسئله ساطرحها سريعا. الله بس ارفع صوتك. الله يكرمك. ماشي. اما السؤال الاول، ايهما افضل بين الاذان والاقامه، هل الدعاء ام قراءه القران؟ نعم. والسؤال الثاني، ما أفضل الأعمال التي تصل إلى المتوفي؟ السؤال الثالث، طرح مشروع الأذان عبر المذياع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهل نحرم أهل البلد من هذا الفضل إذا طرح هذا المشروع، وماذا علينا أن نفعل؟ وليه أخي معها سؤال. نعم بارك الله فيه. طيب في أسئلة أخرى؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أبو إسحاق. أنا الله يحفظك. كنت عايز بس حضرتك سؤال صغير. بالنسبة للواحد لما يجي يعمل مثلا بياخد نية وبيعمل عمل، هل يستلزم أنه كل ما يجي يعمل عمل دوت يجدد من نيته، ولا تكفي نية واحدة خبرك فيما بعد؟ نعم. طيب ماشي. نعم. نعم. طيب ماشي. طيب احنا نجاوب اعتقد ان الاسئلة دي هتستهلك الوقت والله اعلم يعني فيما يبدو. طبعا هو يعني الاخ اللي بيتكلم ان فيه بعض الناس بيقدح يعني في اهل العلم، فإحنا عايزين نقول يا جماعة